رحمه الله باب السرير. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي الطاهر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقت السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسجد انسلالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام البخاري رحمه الله باب السرير. المقصود من ذلك سواد اتخاذه وان استعماله لا باس به، وقد اتخذه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد اورد البخاري رحمه الله في حديث عائشه رضي الله عنها انه كان يصلي وسط السرير يعني متجها اليه وهي على السرير وتكون لها الحاجه فما تستطيع ان تقوم والا تستقبله وهو يصلي فتنسل انسلالا فتخرج من السرير على سبيل الانسلال لا على سبيل انها تقوم وتكون امامه عليه الصلاه والسلام. المطلوب منه اتخاذ السرير وقد اتخذه النبي عليه الصلاه والسلام وهو الحديث شاهد وواضح الدلالة على ذلك. قال باب من ألقي له وسادة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي سري على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قومي فدخل علي فألقيت له وسادة من ألم حجبها لي وجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود كفر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. مورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وإسلام من وضع له وسادة، وأورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه المتعلق بقيامه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وان النبي عليه الصلاه والسلام بلغه ما عزم عليه من القيام وهو انه يقوم الليل يقوم النهار ويقوم الليل يعني يقوم الليل النهار ويقوم الليل ويدوم على ذلك، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام فجاء اليه فالقى له وساده فجعلها بينه وبينه وجلس على الأرض. ومقصود من إيراد الحديث إلقاء الوسادة يعني إكراما للقادم وإكراما للداخل، وأنه يوضع له شيء يجلس عليه أو يقدم له شيء يتكئ عليه ويستند إليه، فهذا من إكرام الزائر والداخل في المنزل. وأورده البخاري رحمه الله هنا من أجل هذا يعني هذا الأمر، وهو إكرام الزائر والداخل بوضع شيء يجلس عليه أو يستند إليه. وحديث عبد الله بن عمرو فيما يتعلق بصيامه سبق أن مر في مواضع عديدة وأنه كان رضي الله عنه عزم على أن يقوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إليه وسأله وأخبره فقال له كن ثلاثا يعني من الشهر ثلاثا, قال إنه يطيق أكثر من ذلك, ثم قال خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم أحد عشر, ثم انتهى الأمر إلى أن قال أنه يصوم يوما ويفطر يوما وصيام داود عليه الصلاة والسلام. قد مر بنا قريبا أنه كان ندم, الحديث الذي مر أنه ندم على ما حصل منه من عدم قبول رخصة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لما كبر وشق عليه ذلك تمنى أن يكون أخذ بالرخصة وأن لا يكون شق على نفسه, لأنه قال تشددت وسجد علي تشددت وسجد علي, وذلك أنه لما التزم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه لما كبر شق عليه ذلك فتمنى أن يكون أخذ بالرخصة ولم يترك هذا الشيء الذي يجد مشقة عليه فيه, لأنه التزم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يريد أن يترك شيئا التزمه للنبي عليه الصلاة والسلام, ولكنه تمنى أن يكون أخذ بالرخصة لما أحس بالمشقة وأحس بالتعب لما كبر رضي الله عنه وأرضاه, تمنى أن يكون أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة أنه قدم الشام, قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب ألقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا, وقعد إلى أبي الدرداء وقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة, قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة, أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا, أو ليس فيكم صاحب السواد والجساد يعني ابن مسعود, كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى, فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يستحقوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علقمة أنه قد ذهب إلى الشام ودخل المسجد وسأل الله عز وجل أن يهيئ له جليسا صالحا, جاء إلى أبي الدرداء وجلس عنده فسأله قال ممن أنت؟ قال من الكوفة, فقال أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه إلا هو يعني الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي أسر بها إليه, ومنها ما يتعلق بالمنافقين ويقصد ذلك حذيفة رضي الله عنه, أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويقصد ذلك عمار, أليس فيكم صاحب السواك والمكاد, يقصد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث لأنه صاحب المكاد والوساد, كلمة والوساد هذا هو المقصود يعني أنه أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن مسعود هو صاحب هذين اللذين هما للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه سأله عن قراءة عبد الله بن مسعود في الذي لا يخشى, قال والذكر والأنثى, والذكر والأنثى, ثم إنه نقل إنه قال إنه لم يزل يشككونني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني هذه القراءة التي أنكروها عليه شككوه فيها قال إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذكر والأنثى وراء المعروفة وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى ليس فيها وما خلق ليس فيها ما خلق هذه كرات المدعوم فيقول لم يزل يشككوني وقد سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المصحف الذي جمع ابن رضي الله عنه الناس عليه وانسخ منه نسخا وفرق أحد الآفاق ليس فيها هذه القراءة ليس فيها هذه القراءة والقراءات اشتمل عليها المصحف الإمام الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان وقد أحرق ما سوى ذلك من المصاحف حتى لا يحصل الانتباه وحتى لا يحصل الاشتباه على الناس فجمع الناس على مصحف وهو متسع بالقراءات متسع بالقراءات المتواترة يعني رسم المصحف يعني يشملها ويتحملها وهناك قراءات أخرى لا يتحملها ولا يكتمل عليها فتكون بذلك غير يعني غير متواترة يعني آحادا والقراءة التي اجتمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان وأقروها وحرقوا ما سواها هي التي اجتمع عليها مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن الحديث هنا جاء من ذكر من أجل ذكر السواك والإيثاق الذي كان صاحب ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال يعني كيف قال عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال والذكر والأنثى فقال ما زال هؤلاء فقال ما زال هؤلاء حتى قام قال باب القائلة بعد الجمعة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. ما أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة لك باب القائلة بعد الجمعة يعني النوم نوم القيلولة يعني بعد صلاة الجمعة وكانوا يقيلون قبل الزوال وبعده لغير يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فكانوا يبكرون إلى الجمعة فلا يتمكنون من النوم إلا بعد الصلاة. هذا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة لأنه قبل غير يوم الجمعة يعني كان هذا يحصل منهم قبل الزوال وبعد الزوال ولكن يوم الجمعة كانوا يبكرون فلا يتسنى لهم ولا يتيسر لهم ذلك إلا بعد الجمعة. وإذن فالقيلولة بعد الجمعة اشتمل عليها حديث أبي سعيد الله عنه قال يخبر أنهم ما كانوا يقيلون أنهم كانوا يقيلون ويتغدون يوم الجمعة يعني بعد الجمعة لأنهم كانوا يذكرون إلى صلاة الجمعة وما كان يتيسر لهم ذلك قبل الصلاة ولكن في غير يوم الجمعة كان يحصل هذا منهم قبل الزوال وبعد الزوال لأنهم ما كانوا يحصل منهم مثل ما يحصل الجمعة من التبكير لها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التبكير للجمعة لأن من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم كأنما قرب بقره وهكذا كلما كان الإنسان أكبر كلما كان أعظم أجرا. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الملائكة يوم الجمعة يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول، فإذا دخل الإمام وبدأ الخطبة قرأوا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون، ولا يتيسر لهم النوم يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، وكذلك الغداء يتغدون بعد الجمعة ويقيلون بعد الجمعة بخلاف غيرهم الأيام، فإنه يحصل لهم ذلك قبل الزوال وبعده. قال باب القائلة بالمسجد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها ولم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنسان من جرد أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. ثم ذكر رحمه الله صلى الله عليه وسلم عباد القائلة في المسجد، يعني نوم القيلولة في المسجد. وورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت علي وسأل فاطمة عن علي، فأخبرته بأنه حصل بينها وبينه شيء وأنه غضبها وأنه خرج ولم يقل يعني ولم ينم يعني القيلولة. فأمر إنسان أن يبحث عنه فذهب وجده في المسجد يراقب، فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه وجده نائما وقد سقط رداءه عنه ولصق ظهره بالتراب وعلق به التراب فجعل يزيله عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، ولم يكن فكان هذا الاسم أحب إليه من غيره، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلقه عليه، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الوصف أو هذا الاسم الذي هو أبو تراب، وكان يحب ذلك لأن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إرادة الحديث القيلولة المسجد، ذلك أن علي رضي الله عنه لم يقل عند أهله بما حصل بينه وبينهم من الشرك الذي جعله يغضب ويخرج من البيت، وأنه ذهب المسجد فقال فيه، يعني نام القيلولة فيه. وهذا يدلنا على جواز النوم في المسجد عند الحاجة أنه لا بأس لذلك، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب من زار قوما فقال عندهم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها أنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في جف. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوفه من ذلك السفر، قال فجعل في حنوفه. ثم أعرض بخير رحمه الله باب من زار قوما فقال عندهم. قال من زار قوما فقال عندهم يعني من عندهم من تقيلوا له. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أم سليم فوضعوا له مطعم فينام عليه وكانت تأخذ من عرقه وتجعله في قارورة وتجعل أيضا من شعره عليه الصلاة والسلام في ست وهو وعاء يعني شعر مع يعني هذا العرق فأحفظه عندها تبركا بما انفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر والعرق. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى ويجعل في كفنه إذا مات شيئا من ذلك الست أي الوعاء الذي فيه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه يريد بركة ذلك لأنهم كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر والبصاق والمخاط والعرق وفضل الوضوء الوضوء. كما ثبتت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد عرفنا مرارا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يعامل أحد هذه المعاملة التي كانوا يعاملونه إياها من التبرك بما يسقط منه من الشعر والعرق وفضل الوضوء والوضوء والبصاق والمخاط وما إلى ذلك مما كانوا يتبركون به من فضلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن هذا من الخصائص. لهذا حكى الشاطبي الإجماع مع الصحابة على ذلك وأنه لم يحصل منهم أن فعلوا هذا مع أحد بعده من خيار أصحابه ومن فضلاء أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الأمة وإنما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فلما لم يفعلوا هذا مع غيره وإنما فعلوه معه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا من الخصائص التي لا تتعداه إلى غيره وإنما هي مقصورة عليه. هكذا فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومقصود منه ذكر القيلولة وأنه كان إذا زار بيت أبي طلحة يبيت عنده من سليم فتضع له شيئا ينام عليه وتأخذ مما يتساقط من عرقه وتجمع ذلك عندها مع ما تظهر به من شعره عندما يحلق. وقد حصل هذا فإن أبا طلحة أخذ شيئا من الشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عند أم سليم زوجته وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. قضية المحرمية من العلماء من قال أن هناك محرمية من جهة الرضاع ولكن هذا ليس بواضح وإنما الذي ذكره الحافظ بن حجر قال إنه أولى من غيره أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني هذا فيما يتعلق بالخلوة. وأما كونه يبيت يعني في بيت رجل وفيه أهله وأولاده الأمر في ذلك أسهل ولكن سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه نام عند أم مسعان وفي أنها كانت تسليه حرام باسم الحان أنها كانت تفريق، فقالوا إن هذا من خصائصه، من قال أن دي محرمية وهذا ليس الواضح، واعتباره من خصائصه وأنه عليه الصلاة والسلام له ما ليس لغيره ويحمل في حقه ما لا يحمل في حق غيره، هذا قريب ولا يقاس عليه غيره، لأنه جاء ما يدل على منع الخلوة بخلوة الأجنبي بغيره من غير ذوات المحارم، ولكن هذا الذي حصل في بيت أم حرام قالوا إن هذا من خصائصه فليس لغيره أن يعمل كما عمل، فما ورد من ذلك يعتبر من الخصائص التي لا يلحق فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد عصمه الله عز وجل، وغيره ليس كذلك، وإن كان لأمته من تحصل له السلامة ويحفظه الله عز وجل من السوء، إلا أن السنة جاءت بعدم الخلوة للأجنبيات، وأنه ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام إن كان يعني خاليا وليس معه أحد فهو من خصائصه، بل حتى لو لم يكن خاليا فإن في الحديث ما كان التكليف وتمس بشرته وتمس جسده، وهذا طبعا لا يتأتى لأحد، والذي حصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولا يتعداه إلى غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعم، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ وقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، فركبت البحر زمان معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبى وكان يمر على أم حرام بنت ملحان فيطعمه، فذهب إليها يوما وبات عندها أو نام عندها فاستيقظ يضحك، لما استيقظ من نومه استيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فسألته ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي وهو بالنوم غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، قال تدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، ثم إنه نام مرة أخرى استيقظ يضحك. فقالت ما يقول قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج البحر ملوك على سرة أو كالملوك على سرة فأخذ الله يزعل منهم. قال أنت من الأولين يعني الجماعة الذين عرضوا عليه في المرة الأولى لأنهم عرض عليه من ثاني من الناس بعضهم قبل الثاني الجبهة الأولى أو الجماعة الأولى التي عرضوا عليه هم قبل يكون قبل أولئك الذين عرضوا عليه أخيرا. وقد قالت أم حرام أن يدعو الله أن يجعلها منهم فقال أنت منهم. ثم في المرة الثانية والذين عرضوا عليه مرة أخرى قال رسول الله يجعل منهم قال أنت مع الأولين يعني تكون مع الأولين يعني مع الفوز الأول الذين عرضوا عليه في النومة التي قبل هذه. فلما كان زمن معاوية وحصل الغزو في البحر ذهبت أم حرام مع زوجها وبعدها من إسلامة رضي الله عنه. ولما رجعوا من البحر ركبت قرة لها ووقعت منها فماتت فقطت منها يعني ذلك الفرس وذكرت فماتت. وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته لأنها ماتت مع الجماعة الأولى الذين غزوا البحر الجماعة الأولى الذين غزوا البحر وماتت رضي الله عنها وأرضاها بعدما خرجت من البحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت مع الأولين. وهذا الغزو الذي كانت معه هم الأولون الذين عرضوا عليه في النومة الأولى. أما الذين عرضوا عليه في النومة الثانية فقد قال عليه الصلاة والسلام أنها ليست منه وقد كانت مع الفوز الأول وماتت. حصل أنها ماتت صارت مع الفوز الأول ثم وماتت معه رضي الله عنها وأرضاها. هذا يشتمل على أمور أخبار عن أمور المستقبلة وقعت كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما حصل لأم حرام إذ كانت مع الجيش الأول الذي غزا وماتت في تلك الغزوة حيث سقطت من دابتها وماتت رضي الله عنها وأرضاها. المقصود من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في باب من زار قوما فنام فقال عندهم أنه مشتمل على ما ترجم له البخاري فإنه زار أم حرام وقال عندها ونام عندها. حصل ما حصل من الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عرضوا عليه من هؤلاء الغزاة الذين يكونون من أمته بعده عليه الصلاة والسلام. وقد وقع ذلك كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبج ما معنى سبج؟ وسط سبج البحر قال يخط البحر أكثر وقال هذا البحر أكثر يخطبون سبج هذا البحر أكثر يعني يعني هل هو أشار لبحر معين أو يعني مقود البحر لكن هو كما هو معلوم هو بحر الروم يعني بحر الروم الذي هو اسمه الآن بحر أبي المدوسة هو بحر الروم في موضع قال بحر الروم. قال باب الجلوس كيفما تيسر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين احتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الانسان منه شيء والملامسه والملابسه. تابعه معمر ومحمد بن ابي حصنه وعبد الله بن جبير عن الزهري. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه وهي باب الجلوس كيف ما تيسر. ورد فيه الحديث في ذلك الخدري رضي الله عنه انه فقل منها عن لبستين وعن بيعتين. اللبستين يعني هما احتمال الصماء قد سبق هذا في باب اللباس وغيره والاحتباء الثوب الواحد ليس ليس على فرجه من البيت. والاحتباء في الثوب الواحد الاحتباء هو ان يجلس على يعني يجلس على ابيته وينصب ساقيه ثم يلف ثوبا على ظهره وعلى قدمه وعلى ساقيه. فاذا كان الاعلى مكشوفا فهذه فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يؤثر العوره من فوق. لكن اذا كانت العوره مغطاه عليه ثوب اخر واحتبى يعني بثوب او احتبى بيديه لا باس بذلك كما مر بنا قريبا ان المسلم كان احتبى انا في المجلس وقال في المسجد وقد احتبى بيديه ووضع يدهما احتبى يديه على الاخرى احتبى. والاحتبى يكون باليدين ويكون بالثوب ولكن الاحتباء بالثوب حيث يكون العوره مستوره. اما ان يحتبي بالثوب واعلاف مكشوف ترى العوره من فوق ليس هناك شيء مغطيها فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتمال الصمه سبق ان تقدم له عده تفسيرات منها انه يلف على يلف الثوب عليه بحيث يشق عليه اخراج يديه لو اراد اخراجهما لحاجه او انه يخرج احدى اليدين. عدة أقوال في تفسير احتمال الصماء فنسميها عن لبستين وعن بيعتين وهما الملامسة والمنابذة. فمقصود منه ذكر اللبستين لأنه قال الجلوس كيفما تيسر لأنه ذكر الهيئة التي فيها اللبس الذي فيه احتمال الصماء وفيه احتباء. فالإنسان منهي عن هاتين اللبستين وطبعا أن هاتين اللبستين يترتب عليهما كيفية الجلوس لأن الاحتباء إذا احتبى فهيئة جلوسه معروفة في حال احتبائه فنهي عن هاتين اللبستين فدل على أن ما سواهما ما سوى هذا الممنوع شائع ما في واحدا من المحتاج وأنه كيف ما تيسر يجلس الإنسان. فإذا كان قد يكون مكانه متسعا فيمكن أن يتربع ويمكن أن يتوسع في المكان وقد يكون ضيقا فيجلس جلسة تناسب المقام. فسبق أن مر بنا الحديث عن أنها أن يقوم الرجل ثم يجلس غيره مكانه ولكن توسعوا بمعنى ينضم بعضهم إلى بعض فتكون الجلسة تختلف عن جلسة المكان الواسع يكون فيها شيء من التزاحم وتختلف الجلسة عن كيفية الجلوس في المكان الواسع الذي يأخذ الإنسان فيه راحته. وإذا في إيراد الحديث في هذه الترجمة من جهة أن هذه الهيئة في اللبس منهيا عنها ومعلوم ان هذه الهيئه يترتب عليها الجلوس فهذا نهي عنه. اذا ما عدا ذلك فيجلس الانسان كيفما تيسر ان كان المكان واسعا فيمكن ان يتوسع وان كان ضيقا فيجلس على حسب ما يقتضيه المقام وما يقتضيه الحال من تزاحم الناس لذكرتهم. وهذا هو وجه هذا الحديث في هذه الترجمة وهي الجلوس كيفما تيسر، وهو حديث النهي عن اللذتين وبيع دين ملابسه منعقده، وهذه فرقا مره يلمس الثوب دون ان يقلبه او ينبل اليه دون ان يقلبه ويعرف ما طلع عليه ويتم البيع بذلك. وتعلق بالجلال وتعلق بالجلال.